القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية بطني كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعانا النهاردة شيف أمان المهدي. أهلا بيكي. ولسه في رمضان وقائمة رمضان والفطار الجميل في رمضان والتجمع الأجمل الحقيقة اللي بيخلي فعلا للأكل طعم. بصراحة رمضان بيجي بيخلي التجمع ده حاجة بيخلي الحياة طعم مش الأكل بس بيخلي الحياة والدنيا لها طعم. طيب وطعم النهاردة إيه بقى؟ طعم النهاردة بقى سمك. سمك أيوة جميل. ولو إن في ناس كتير ما بتحبش السمك على الفطار في رمضان وجنبيه اكيد في شوربه. اكيد شوربه وفي سلطه وفي حاجات كتير وفي كمان عصير ليمون عشان يهدم بعد السمك. فلا حلو نقول المنيو بتاع النهارده او القائمه بتاعه النهارده هنقدمه كمان بطريقه حلوه وجديده. سمك مدفون بالملح. سلطه خضراء طبعا لازم. رز صياديه عشان السمك. قطايف الحلو قطايف والعصير عصير ليمون بالنعناع. ممكن بوري هو بيبقى حلو في البوري. نقول بقى السمك سمكية مثلا او سمكتين او على حسب عدد الاسره او ممكن سمكية كبيره بتكفي برضو الاسره يعني. لو جبت مثلا بوريه كبيره ملح كيسين مثلا ملح برضو على حسب عدد السمك. لو السمك كتير هزود الملح يا اما احط على الملح ده او ازود على الملح ده بياض بيض عشان اول ما احطه على السمكه يقفش ويمسك ويقفل المساء او اسيبه زي ما هو. انا عم بعمله بالطريقتين بصراحه وبالطريقتين بيبقى حلو. ايوه هعمل ايه بقى؟ هغسل السمكه كويس قوي من بره ومن جوه طبعا وافرش في صينيه طبقه ملح طبقه يعني محترمه كده ملح واحط عليها السمكه وكنت طبعا متبله السمكه. وبرده ما حدش يقول ايه ان الملح هيخلي السمك مملح. لا لا لا ولا هيجي يمه اصلا. فلازم اتبل السمكه طبعا بتبقى مقفوله السمكه اول. بص حضرتك اول ما بتدخل الفرن بيتقفل المسام على طول بتاع الملح ده بيمسك في بعضه فما بيجيبش اي تمليحه في السمك. فانا لازم املح سمكتي التمليحه العاديه بتاعتي اللي هي بالثوم وبالفلفل المفروم وبالكمون طبعا وحشيها بالخلطه العاديه وحشيها بخلطتي عاديه جدا جدا جدا. الملح ده بس زي ايه كفر كده. ايوه كفر او طبقه كده من بره وهيسويها لي بطريقه صحيه. بعد ما السمكه بقى نتحطها على الملح هعمل ايه كفر كده او طبقه كبيره جدا بالملح اللي عندي. لو انا الملح عادي من غير ما اضيف عليه بيض بياض اوكي بفرده على السمكه واحاول بقى اكبسه كده بحيث ان هو السمكه ما تبانش خالص. أيوة. ما تبانش خالص خليها بيبقى زي جبل كده. أيوة. تحس كده انه جبل ملح وبس السمكه جواه. اكون مسخنه طبعا الفرن كويس جدا احطها في الفرن لمده مثلا ايه ربع ساعه او نص ساعه على حسب حجم السمكه. كبيرة يبقى هستنى نص ساعة ساعة الا ربع. بعد كده هطلعها من الفرن اسيبها شوية تهدى واقدمها. وانا بقى بقدمها بجيب حاجة بكسر بيها لان حضرتك الملح هتلاقيه بينشف. فاكسر بيها الملح ده واطلع بقى السمكة في طبق تاني هلاقيها مستوية وجميلة جدا كأن حضرتك مسويها على البخار. طب انا ليه عملت كده؟ عشان بتاخد طعم احلى. يعني معانا طالما دخلتها الفرن وكده كده السمك لما ممكن اعمله في الفرن عادي ليه حطيت طبقه الملح دي؟ بتديها طعم احلى وبتبقى عارفه حضرتك زي ما بنعمل ايه لما بنعمل اللحمه او اللحوم المدفونه بيبقى طعمها احلى ما تسويها عادي. كمان ما بتاخدش طبقه الجراتان او الطبقه الحمراء اللي لما تحطيه في الفرن هيحمر السمك من فوق. لا دي ما بتبقاش حمراء دي كأنها مستوية على البخار وبتبقى صحية جدا وحلوة جدا وسهلة في الهضم. كمان تبقى سهلة الطريقة دي بسهلة في الهضم جدا. وبالهنا والشفاء ورمضان كريم. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.